عند رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله، فما حكم الدين في ذلك؟ أن تتقي الله أنت وتبعد عنه، رغم أنني أعمل في مكان الذي يعمل فيه. الله يهديك. أضمن سؤال آخر لو سمحت.